بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعن أعدائهم أجمعين. كان البحث والكلام في النفاس، حيث تقدم ذكر النفاس موضوعان وبعض الأحكام المترتبة عليه. وأول ما ذكرنا فيما سبق أن النفاس الإبراق والمستند في ذلك صفحة 81. أما أن النفاس ما ذكر وليس الولادة نفسها ولا الدم الخارج قبلها ولا خصوص ما يخرج بعدها، كان هذا إشارة إلى وجود خلاف في المقام، حيث ذكر العلامة رحمة الله عليه لعله في تذكرته عن السيد المرتضى رحمه الله نسب إليه أنه يقول بأن النفاس وخصوص الدم الخارج بعدها حين الولادة لا يعد نفاس، فإذا قالت مدة الولادة هذا ليس نفاسا. فظهرت أمره جيد. فلموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا قرأنا سندها أو لا؟ ما قرأنا سندها. في الباب الرابع من أبواب النفاس الحديث رقم 1، محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري. أبي علي الأشعري، أبو علي الأشعري المقصود أحمد بن إدريس من مشايخ القليلي ومن الثقات، عن محمد بن أحمد يعني ابن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى هذا صاحب نوادر الحكم، عن أحمد بن الحسن بن علي يعني ابن فضال، ومن هذه الجهة يكفي أن تصير الرواية موثقة، عن عمرو بن سعيد خذني بعد ذولا أم فقط، عن مصدق فار قطحية، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام. ارجع إلى المتن. المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين، فترى الصفرة أو دما. بعد ما ورد طلق قال تصلي ما لم تلد. تصلي يعني شنو؟ كناية، يعني أي يستفاد منه عدم عدم نفاسية الدم، وإلا كانت تترك الصلاة. ما لم تلد. بس شيخنا في هذا في العبارة ولا خصوص ما يخرج بعدها، وش قصدنا منه؟ شنو خصوص يعني؟ السيد العلامة ذكر بأن السيد المرتضى يذكر أن النفاس هو خصوص الدم الخارج بعد الولادة، مو حين الولادة. حين الولادة لا يحسب، فلو خرج حين الولادة وبعد الولادة الدم الخارج بعد الولادة هو النفاس، أما حين لا يحسب نفاس. فإذا كانت حين الولادة يخرج دم وانقضى الوقت تقضي صلاته مثلا، أو دخل وكان يمكن أن تؤدي الصلاة تقضي صلاته. وأما أن من جملة الأحكام التي تقدمت الإشارة إليه في المتن هو أن أكثر النفاس حصلت خصوصية النفاس أنه من حيث القلة ما محدود، أما من حيث الكثرة أكثره 10 أيام. شنو الدليل على ذلك؟ أولا الأقوال في المسألة أكثر من قول. قول يقول 10، وقال يقول 18، وابن أبي عقيل رحمه الله اللي لقب العماني نسب إليه أو أنه يقول ماذا بأنه 21 يوم، يعني أكثره وأنه قل. هنا قلنا بأن لا، هذا مو صحيح، 18 و 21 أكثره 10 أيام، هذا معروف ومشهور بين الفقهاء. بس إذا أردنا أن نستعرض الأدلة على أن أكثره 10، ما الذي يمكننا أن نستدل به؟ الدليل 4 مستندات مدارك يمكن أدلة يمكن أن تذكر في المقام تاما مناقشة، هذا بعدين. فتعبيرنا بالأدلة مو بالضرورة يعني أنها تامة من حيث الدلالة. الأول منها توجد عندنا مجموعة من الروايات تسمى بروايات الاستظهار، يسأل فيها عليه السلام عمن تكون ذات عاده وترى او هو يجيب عما تكون ذات عاده وترى الدم اكثر. اذا رات بمقدار العاده فهي نفساء بمقدار العاده. اما اذا كانت عادتها فلنفرض سته ايام ورات الدم يوم السابع، هذا يوم السابع يحسب نفاس او مره تعلم بعلم ولو بعلم ماذا اليقوف انها ترى الدم اكثر من يعني يتجاوز الدم العشر. فهنا وظيفتها ان تغتسل. سنقول لي من تعلم؟ انا جاي اقول اذا واذا لا كما هو عاده انه ينقطع على السبعه ينقطع على الثمانيه ينقطع على السبع الاكثر والأكثر ما أعرفه إيه. تقول لي أمس قلت الأكثر إنه شنو يشوفه من الدم 40-30 يوم شلون صار؟ فإذا لم تعلم بأنه ينقطع ما دون على العشرة فما دون أو يستمر، الروايات الإمام سلام الله عليه ذكر بأنه يوم يوما تستغفر، يعني أيضا تترك العبادة فبعدين تشوف أمرها. فإذا استمر له بمقدار العادة نفس، بس احنا قلنا شنو؟ إذا استمر أكثر من عشرة. سألت كل يوم يومين الإمام قال هذا أتركه إلى الفقيه في مكان آخر. سأفرض على أنه كانت عادته 8 أيام تستغفر يوم يومين، سنجد القدر المتيقن بعدين. هذه تسمى روايات استوحام، وهذا إذا كان قابل للاستمرار 18 و21 يوم يومين أكثر لا تزال. فروايات الاستبار يمكن أن يستفاد ماذا منها؟ نقراها ونشوف إلى 10 أو إلى شنو أقل. وأنا هذا الإشكال اللي طرحته يوم يوميا، هذا إشكال طرحته. خل نقرأ الرواية اللي يمكن أن تصبح دليلاً على المقام بعدين نناقش الرواية المقصود منها. رواية يونس، رواية يونس من تعبير بالرواية أنت صار بذهنك أنها ابن بر ضعيف لعله ابن بر غيرنا تام. نحمل آراءنا الرجالية على غير كذا. لا، رواية يونس هذه رواها الشيخ الحر العاملي في الباب 3 من أبواب النفاس حديث 3 هكذا. الشيخ الطوسي عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله. أحمد بن محمد اللي يروي الشيخ المفيد عنه وهو يروي عن أبيه، يعني أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولد، وهو أحد أنا عبرت الأحمدين اللي شنو من يقول بعدم وثاقتهم لعدم ورود والتوفيق صريح، ومن يقول بأنهما من المعروفين. واحد يقول من مشايخ الإجازة يريد يمشي العجلة في حقه. جيد. عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى هذا من الأشعري عن محمد بن هذا متوقف عنده في يوم من الأيام إن شاء الله. أحمد بن محمد بن عيسى مو لتوثيقه، لا مجال آخر. أي عن محمد بن عامر عن يونس محمد بن عامر مو بذهني بس يكفي أحمد الساعة إحنا الخدشة في أحمد الظاهر هذا محمد بن عمرو ما في شيء. أنا بعد ما غفلت أن أراجعه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، أرجع إلى الكتاب، سألت أبا عبد الله عن وقد وأما أن خل أقرأ ما بعدي وأما أن أكثره ما أريد أخذ وقت وإلا أسرد الأدلة وبعدين أقرأ، بس ما أريد أخذ وقت يضيع الوقت جاي شنو أتباشى مع الكتاب. وأما أن أكثره 10 وليس 18 كما قلنا شنو ثمانية عشر أو أكثر. أكثر شنو؟ 21 نسب إلى الرومان. أما 18 هذا رحنا شوي ونشنو نتوقف عنده في ما يأتي بعد الآن ما أستعجل. جايين أكو رواية أبو 21 لعله ما أحصل على رواية لكنه نسب إلى الرومان. أما هذا 18 توجد رواية، رواية أسماء بنت عميس رحمها الله أم محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه. هذه نأتي رواية موجودة نقرأها ونشوف جاب ما أولا. وأما أن أكثره عشرة فهو المشهور، وقد يستدل له كلمة واحد اثنين ثلاثة أربعة. نشوف هذه الأربعة كلها تام، كلها مناقشة، بعضها مناقشة وبعضها تام. الآن نقرأ واحد واحد. الأول قلنا شنو؟ أن الشبة في روايات الاستظهار، والمقصود من الاستظهار شنو قلت؟ مو تحتاط يوم يومين، وإنما تترك العبادة يوم يومين. قال تارة بروايات الاستظهار، استظهار يعني استكشاف الحال الظاهر أنه نفاس أو ليس نفاس. طبيعي في موردنا نفاس أو ليس نفاس، في الحال حال أو ليس أو استحاق. كرواية يونس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت، يعني فرأت الدم أكثر من عادتها. متلولة أنا فرضت يوم ستة ستعة عادتها ستة، بعدين بدلت ثلاثة عادتها ستة، فرأت اليوم قال فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس، وهذا مسلم النفاسي. فلتجلس يعني شنو؟ لا تصلي ولا تصوم، موجود ولا ولا تطوف ولا، ثم تستظهر بعشرة أيام يوم يومين في مكان آخر. أكو تستظهر بيوم أو يومين. إيش هذا؟ شلون نجمع هذه؟ نقول بعشرة، تلك تقول مثلا يوم يومين إذا موجود. شلون نجمع بيناتنا هذا بعد شنو؟ بحث آخر. جيد. الآن نحن ومثل هذه الرواية، هذه الرواية جاي نجعلها دليل على أن أكثر النفاس عشرة. زين هذه تقول ثم تستظهر بعشرة، وظاهره أنه شنو؟ إضافة عشرة، إضافة على عشرة. نحط الستة نجي نحط هذه العلامة اللي هي بمعنى إلى، أو نحط زائد اللي بمعنى ثم تستظهر بعشرة. فهذا الرواية قد يقال ظاهرها زائد متعاقد جدا. يعني زقد هي أيام تريها خمسة ستة وعشرة يصير 15. هذا فرد شيء جديد هم راح يقول مجلولة. فصاحب أكثرية النفاس عشرة يقول هذه باء بمعنى إلى، يعني تستظهر إلى عشرة، يعني تستظهر اليوم السابع والثامن والتاسع والعاشر. إن انقطع فكله هاي بعد نعدنا من الخارج، إن انقطع فكله النفاس، وإن لم ينقطع ففقط أيام النفاس أيام قرئها، فتقضي ما فاتها من صلاة من صلاة وصوم للأربعة. ضري ستة حال على كل حال صوم النفاس كالحال، تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. لذا قال بعد هذا السؤال قال بناء على أن الباء بعشرة، باء بعشرة بمعنى إلى. هاي لو طائرة همات الألف ألف لام ألطف. ببناء على أن باء بعشرة بمعنى، والأمر سهلة. سجنابك واضح الإشكال، يقول والله أنا أعصر في آبائنا الأولين بالباء بمعنى خلاف الباء يعندوها لين جرى تقيموها. أقول لك إذا هذا يقف ننتقل إلى دليل آخر. جيد. الدليل الآخر هو ماذا؟ عفوا، إذا قبلت هذه الباء جسمه إلى عشرة، إلى عشرة أنتقل إلى تضعيف آخر. زين إذا أقبلت راح أضعف آخر أشياء. إذا أقبلت أن الباء بمعنى إلى فمن حيث الدلالة تكون الرواية تام، لكن من حيث السند إذا تممت أيضا فهذا يصلح جميلا. وإذا ناقشت قلت السباق بمعنى إلى أقبل لكنه السند ضعيف، ولو من جهة قلنا شنو محمد بن عامر قلت ما أدري لكن تام ظاهر. أحمد ابن محمد شيخ المفيد عبارة عن أحمد ابن محمد ابن الحسن بن الوليد، وهذا لم يرد في حقه توثيق صريح. فإذا أقبلنا بشيخوخة الإجازة وحينئذ وكون من المعروفين ترتقي الرواية إلى الحجية إلى مستوى الحجية، وإلا فحينئذ لا تصبح حجة فلا بد من التماس دليل آخر. فإذا أنت عندك مجال للمناقشة، واحدة من جهة مات وأن الباء بمعنى تنازلت عنا يجي بحث السندي، تنازلت عنا ختامنا تستدل، إذا لا ما تنازلت لا بد من التماس دليل آخر. شنو الدليل الآخر في المقام؟ زين، الدليل الآخر اللي ذكر البعض قال المسألة شنو مشهورة فتوائيا، المشهور أكثر راجع كلمات الفقهاء من لدن ما قبل السيد المرتضى إن كان إلى يومنا هذا مشهور طبيعي الشهرة الفتوائية اللي تجدها مشهورة بين الفقهاء أن أكثر النفاس 10 أيام. طبيعي الشهرة الفتوائية اللي تصلح حجة تشهر القدماء عند القدماء. ليش؟ نقطة هذا الكاسف عند المعصر، لأن هي نقطة حجة الشهرة الفتوائية شنو؟ كاشفية الشهرة عن مثل الإجماع. هو واضح كل ما يكون الفتوى والشهرة قريبة من عصر المسألة طلعت، كل ما تكون بها كاشفية، وإلا كل ما تبعد لا، لأنه بالنتيجة شنو احتمالات أخرى موجودة في البيت. يعني إذا لم تكن مشهورة عند القدماء كانت مشهورة عند المتأخرين، كاشفية هواية تحتاج إلى ونزع. جيد، فالدليل الآخر أو المستند الآخر إذا رفضنا الأول عبارة عن الشهرة الفتوائية، وأنه لو كانت هناك لو كان هناك حكم آخر في المسألة لكان قد شنو لا أقل لم تشتهرها، أو إذا تريد كل شيء تسوي تقول لا اشتهر خلافه وغيره، مع الالتفات إلى أن المسألة شنو عامة جدا اللي يردناه هواية، واللي شنو يتجاوز الدم بهن العشرة كثير. جيد، لذا وثانية بعد المناقشة في تلك الرواية سندا بأحمد أو دلالة بضعف تفسير حرف بآخر الباء تفسر بإلى يحتاج إلى استظهار ودليل، وثانية بالشهرة الفتوائية فإنها وإن لم تكن حجة في نفسها. وزين الحمد لله، إذا رميتها بالهذا تتشبث ماذا بالنقطة الأخرى، وهي أنه لو كان لبان لو كانت هناك لو كان هناك حكم آخر غير مشهورة وهو العشرة أيام لظهر وبان من جهة عمومية البلوى بهذه المسألة، إلا أن كون المسألة عامة البلوى يدل على أن أكثر النفاس 10 وإلا لبانا حتى لو قلنا أن في روايات غير 10 هو المراد أن يكون كثير حتى أن في مناسبة مع عامة البلوى في عزلة. إحنا مو شهرة إحنا مو شهرة روائية، ما جاي نشبه بشهرة روائية أعلى من أثبتنا أن في روايات بل القرآن أصلا هو يصب علينا من دعم العشرة شنو ما عندنا رواية، الرواية الأولى شنو أعطناها على كتب، إذا قبلت الرواية الأولى طب حين هذا شنو الشورى الفتوائية راح تطرف شنو؟ ولو هي كذا حتى لو أنت ما ناقشت الدليل الأول، حتى لو ناقشت الدليل الأول ما دام تحتمل أن مستند بعض أو كثير ممن شكلت تشكلت الشهرة بسببهم قد استندوا إلى هذا الأمر راح يصير محتمل الموضوع بالكذا. أنت الإجماع ما قبلت الشهرة واضح بعد هذا يصير رواية بل اكو فرد شيء خلينا نسمى دام صار حكي خلينا نحكي ولو هو باكر بحكم يومين الاربعاء مو اليوم يوم الاربعاء انا اقول يتسامع فيه لان اخر الاسبوع الدراسه فباكر احنا باكر ان شاء الله نجي فلذا اي لكن الشهره الفتوائيه الشهره اذا كانت هناك فتوى اذا كانت هناك روايه ونعلم أن المشهور قد استند نعلم المشهور قد استند لكن شو أنا من جهة الرواية جاء أدرسها شفت على أنه هذه الرواية شنو يمكن مناقشتها مو من حيث السند لا ذاك واضح جابري على ذلك الرأي والنظرية أنه ينجب ضعفها بعمل عمل يعني شنو يعني ذاك واضح لا اذا من حيث الدلاله شويه بيها ان لكن كل الفقهاء شو هنا قد يقال بانه او يقال بانه انا ترى شنو وصل الى ذهن المشهور ما لم يصل عفوا مو وصل الى ذهن واذا وصل الى ذهن هي بدلت بالعمل إذا وصل إلى ذهن فأبو منشي إن شاء الله فخير ما أجي فمو مقدم اليوم لا أقول اطلعوا على أن هناك شيئا في الرواية لم أطلع عليه فمن هالجهة المشي هذا أكو كلامه مذكورا ما أدري سأسامعيها ولا ما زين هذا إذا هذا مو منظور البحث لا منظور انه عندنا احنا شهره فتوائيه وبالمقابل اكو فرد روايه هذه بخطاب كذا وكذا نريد ماذا نمشي وهذا اذا تناقش هذه بعد ما تصبح دليل الروايه تبقى ماذا الشهره الشهرة أقدر أحلف 50% من المشهور ما مستند لهذا الرواية لكن من 50 الثاني ما أدري 30% ما أدري 20% ما أدري فحينئذ يدردق الشهرة أو لا يدردق لأن محتملة المدرك ولو بنسبة ضئيلة فما تكون حينئذ نقطة حجية فما تكون متوفرة عندي وهي كاشفية عن موافقة المعصوم متى يكون كاشفا اذا ما كان اكو روايه حتى الاجماع ولذا الاجماع يقول محتمل المدرك تكلمنا هواية بعد ايه ما يستحق اكثر من هذا طب هذا الدليل الثاني اذا المستند الاول لكون ماذا اكثر النفاس 10 روايات استظهار اذا قبلتها فبها ونعمت اذا ناقشتها يمكن ان تستند الى دليل اخر وهو الشهرة فتوائي إذا قبلت فبها ونعمت إذا ما قبلت تقدر تستند إلى دليل ثالث الدليل الثالث يقول على أنه المقام من صغريات دوران الأمر بين المخصص بين في أمر المخصص بين الأقل والأكثر الآن إذا جانا دليل يقول على أنه أكرم مثلا ماذا الآسيوي بعدين اجى تخصيص لا تكرم الفاسق او اكرم الفيزيائي اكرم ما اعتجب الفقيه نغير الامثله لعله انت اكرم الفيزيائي اكرم الاسيوي بعدين اجى دليل منفصل يقول لا تكرم الفساق او لا تكرم الفاسق من الاسيويين مخصص واضح جبت من الاسيويين حتى لا يصير النسبه كبيرة. ها؟ كبيرة. لا ما عندي حتى بس المهم من واجب نسويها عموما يعني اذا بين الاسيا وبين الفاسع ايش اقول؟ خصوصا الماضي لانه اخو الفاسق قد يكون اسيوي وقد لا يكون والاسيوي قد يكون فاسقا ولا يكون عموم من واجب عاصم لا احنا نسويه عموم مطلق فلا تقرب الاسيوي بعدين يقول لا تقرب الاسيوي الفاسق وشككنا في ان المراد من الفاسق هو من لم يرتكب اي ذنب او من لم يرتكب خصوصا يعني من لم يرتكب حتى الصغير أو لا من ارتكب خصوصا ولا قلوا أكثر موجدوا لا أحكي أكثر لو واضح صارت هناك شيء يقولون بالأصول يقولون خب بالمقدار الأقل وهو فاعل كبيرة كبيرة يعني ما نسوي سبيل بمقدار فاعل كبيرة والعباس خرج بالنسبة لهذه القصة معلومة الحجية خروج معلومة الحجية بالنسبة للزائد مشكوك فنتشبث ونتمسك بين عموم فنقرم فعلا الصغيرة أحسن لعدم ثبوت كونه فاسق ويتمسك بالعام وين في مورد الشرك هذا مع دام المخصص منفصل فصل أما إذا متصل قد يسري كذا هذا معنى به السؤال الآن مو مشكلة طبق في مورد تجب الصلاة على كل مرأة يجب الصوم يجب الطواف كذا وهذا عام خرج من عند شنو النفساء بس ما ندري هسه بمقدار عشرة أو زائد بمقدار عشرة والعباس ما زادت مشكوك نتمسك واضح هذا أو لا قال وثالثة بأن المقام من صغريات دوران أمر المخصص بين الأقل والأكثر وفي مثله يعني ما إذا ورد مخصص يدور أمر منفصل يدور أمر بين الأقل والأكثر يتمسك بعموم العام وفي موردنا شنو عموم العام وهو ما دل على وجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك على المرأة على المكلف نتمسك بعموم العام وين بالنسبة للزائد بعموم العام في الزائد على المتيقن جيد يزيد على عشرة أحسن صار العام هو وجوب الصلاة على كل من هذا العام في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر و واضح ورد المخصص ورد المخصص نفساء لا تصلي تجلس أيام نفاسها بس ما ندري هذا أيام النفاس عشرة واضح المطلع مشغولة الذنب بس ليس البنات خب ورابعة صار عندنا ثلاث أدلة روايات الاستبهار شورى الفتوائية وإدخال المورد تحت ماذا ما إذا ورد عموم ثم ورد مخصص منفصل يدور عن إلى آخر الرابع هذا ذكر الشيخ شنو الأنصاري رحمة الله عليه في كتاب الطهارة في طهارته ذكر قال على أنه بالنسبة لليوم الحادي عشر فما زاد نقدر نتمسك ماذا بالاستصحاب نقدر نتمسك بالاستصحاب لكن هذا الاستصحاب على شكلين مرة تقدر تستصحب استصحاب موضوعي مرة تقدر تستصحب استصحاب حكمي اثنين نافعة واحد تقول والله هذا يهد عيش معيش نفاس أو لا تستصحب بأصالة استصحاب عدم كونه نفاسا بتقريب أنه قبل ما تردد وما أكو نفاس لما رأت 18 يوم بمقدار 10 قطعا هذا نفاس ما زاد ما أدري هذا هل هو نفاس أو لا وقبلا ما كان أكو نفاس حالة سابقة نفاس ها حالة سابقة نفاس يا وسهل تظن منه ما كان هو بنت الشيخ الأنصاري فنستصحب عدم كونه نفاسا واضح اما هكذا واما استصحاب حكمي نقول على انه قبلا احكام النفاس ما كانت ثابته بمقدار عشره والعباس هذا العدم ارتفع انقلب الى احكام نفس النفساء الاربع. ما زاد على ذلك ذلك العدم منتقض او لا؟ نستصحب عدم ترتيب احكام النفس. هذا واضح لما لو اعيده. قبل ما تردد نفاس ما ولا احكام النفاس تطبق قبل ما تولد بعد اي بس اذا كان اكو دم قبل الولاده شاهد الدم ما الله تتضح الفكره شاهد الدم وهذا والعباس ليس نفاسا صحيح لا لا ولا احكام النفاس تطبق بعدين لما شهدت 18 بمقدار 10 انتقض العدم بالوجود من حيث الموضوع وهو النفاسية ومن حيث بالعشرة باليوم الأول الثاني الثالث إلى آخر العشرة أقدر أقول هذا ليس نفاسه؟ لا هذا نفاس بعد حكمت عليه الروايات نحو اليقين بأنه نفاس. أقدر ما أرتب أحكام النفاس لو لازم أرتب فعدم النفاس صار نفاس انتفع العدم بالوجود بهذا المعنى. عدم ترتيب أحكام النفاس أيضا انتقض بالوجود ترتب أحكام النفاس. أما ما بعد العشرة وما في هذا العدم بلحاظه أيضا انتقض أو لا وأبقى شنو ذات العدم أسحب وهكذا شنو يعني بننقل التأكد لبعض العشرة ها بننقل اليقين إلى اليقين بانتهاء النفاس. هو إحنا شايفنا مشكلتنا بالعشرة يعني هو الشيخ وين جاي نحكي؟ احنا جاي نحكي على انه يوم 11 هل هو نفاس او لا؟ اكثر النفاس 10 زين اللي يقول هاي رأت 10 رأت 11 يوم وما كان لها عاده شو نقول لها؟ نفاس ايش قد؟ 10 10 اما يوم 11 بحكم عليه نفاس او لا؟ لا نريد نثبت انه لا بروايات الاستظهار ما اقدر برواية بالشهرة ما قدرنا بأمر العام سنقبل هذا بس سنفرض أنه ما قدرنا نقدر من طريق آخر وهو لا استصحاب أو لا. فالآن جاي أصور لك استشنو الاستصحاب شيخ الأنصاري يقول أنا أصور لك الاستصحاب استصحاب شنو شي ثبت مو نفاسية العشرة عدم عدم نفاسية الدعش وفما عشر وثلاث عشر هذا الأكثر ليس نفاس. لا انت كيف تريد استصحاب موضوعي تريد حكمي استصحاب موضوعي تعال نبدا قول هذا الدم مو نفاس قبل ما تلد اما بال 18 يوم نفاس او لا اذا رات الدم متصل نقول بمقدار 10 خطا عام نفاس نقول ليس نفاسه لو نفاس اكو اشكال عنده لا لا ما في العكس يوم 11 ما ادري هل هو نفاس او لا أقول أخو لم يكن نفاسا قبل ذلك أترك هاي العشرة هاي بعدين أجي أنا أعالجها هذا اللي ذكر الشيخ أنا أجي أعالجها ملتفت للشيخ الأنصار يجاوب عنه أقول العدم انتقض بمقدار 10 فصار شنو نفاس بمقدار 10 أما بمقدار ما زاد على العشرة وهو يوم 11 إلى ما بعد هل انتقض العدم أو لا بنائي شنو إيش أسوي أستاذ جيد هذا لو لا لهم وهكذا الأحكام قبل ما تلد قطعا أحكام النفساء ما كان يطبق فعدم الأحكام كان ثابت يعني عدم شنو ما أدري يعني وجوب الصلاة وكذا بس أقول عدم أحكام النفس كان ثابت انتقض بثبوت أحكام النفساء حرمة مثلا زراعة العزيمة حرمة دخول المسجد إلى آخره أو لا بمقدار 10 أيام طبعا انتقض العدم بمقدار ما زاد أشكل التفت جيدا واضح هذا أو لا. أسأل الآن الإشكال اللي يجي على الأول مثلا تقول على أنه على أي أساس أنت تستصحب عدم النفاس المناسب أن تستصحب النفاس بس على الأقل إذا مو هو المتعين فهو معارض إلى استصحاب لا لا بس هو بالساحة أو لا أقل شنو اثنيناتهم بالساحة مو تخلي بس فقط استصحاب عدم النفاس بالساحة جيد أو لا الجواب واضح استصحاب النفاس يقفز إلى الذهن واضح هذا لماذا؟ ليش؟ لأن نقول بالأمس يوم عشرة إيش كان؟ دم نفاس. الآن يوم 11 أشوفك الشيخ الأنصاري شي جاء يقول لك هذا الحكي يجي مثل العدالة اللي هي أمر مستقر مثل السواد مثل دم الأمور، مو الأمور التدريجية. الأمور التدريجية اللي شنو آن فآن هو يتبدل، الدم مالت أمس غير دم هذا اليوم، دم اليوم غير دم غير الأمور شنو التدريجية آن فآن اللي من جملتها الزمان يسموه أو الزمان اللي سيلان الدم نبع الماء وثني الأمور مو المستقرة والقارة مثل العدالة والسواد وين الأمور التدريجية. يقول لك ما يصير أنت تستصعب لأن ما كنت على يقين منه كمل، ما كنت على يقين منه قطعاً راح. قدم أبو اللحظة الأولى قطعاً راح، ذاك كان معلوم النفاسية. أسوي مو لحظة ولحظتين، أيام. اليوم العاشر كان نفاس ويوم داعش مو هو ذاك الدم، دمنا آخر. فأنت تريد تستصحب شنو؟ يعني تريد السفل حكم ما كان ثابتا لشيء تريد تثبته بشيء آخر. يعني هاي مثل عدالة اللي ثابتة لزين تريد شنو؟ تثبت من خلال عدالة عم. فالعدالة كان ثابتة لزين، النفاس كان موصف علما للدم مال يوم عشر، وذاك راح بالبالوعة خرج دم آخر. هذا ما معلوم أنه نفاس حتى تشوف في بقاء حتى تستصحب. هذا بعد إشكال سيار في الأمور السيالة في الأمور الدنيا. إذا شلون تجاوب عنه؟ هو أكو جواب عنه لعله يجاوبون. يقول لك هذا يلعب عرفا بما أنه شيء واحد. إذا هذا معنى هذا أي معنى؟ هذا بالنسبة إلى ماذا؟ استصحاب المعارض اللي قد يجي للذهن إلى استصحاب كونه عدم كونه نفاسا. يقول لك أنا مستصحب كون نفاس، جاوب نعم. استصحاب الأحكام هم ما تقدم وانت قلت الثاني شنو؟ استصحب عدم ثبوت أحكام النفاس في يوم 11. يقول لك أمس يوم 10 كانت أحكام النفاس موجودة، اليوم أنت شي جاوب عنه الشيخ الأنصاري؟ يقول خور أمس كان شنو؟ عدم أحكام النفاس ثابتة، أمس كان أحكام النفاس ثابتة لوجود وهو نفاس يوم عاشر نفاس، أما اليوم يوم 11 ما ثابت، ما ثابت مو ثابت العدم، ما ثابت أنه نفاس حتى ترتب شنو أحكام. فشلون تستصحب؟ والاستصحاب فرق إحراز أمشي. لا شوف ترى هذا مو درس أصول سيدي، هذا كله زيادة تفضل. لا أشياء بس ليس شنو أسئلة كبيرة لأنه هذا محل بحث مكان آخر. اتضح من بيان أنه لا يمكن استصحاب هذا الأمر التدريجي وهو النفاس، فهل هذا يجعلنا طبيعي؟ ذكرني الشيء السيد، قد يقال بأنه هو الشيخ الأنصاري ما كان يقبل الاستصحاب لو هذا هسه بعد شيء يعني بالأصول يقبل هو إذا يقبل شنو بالفهارة بالفتح شنو كان صار بنائي هسه هذا بعد لازم نراجع نشوف. أقول إذا لم نستطع أن نستصحب النفاس هل هذا يجعلنا أن نستصحب ونعمل الاستصحاب في الطهارة وعدم النفاس؟ عدم النفاس موضوع في عدم النفاس ليش؟ عندك يقين وعندك شيء شنو بعد سألت الاستصحاب هو الله يخليه لا تنفض اليقين شنو ارتفع ما يحتاج إلى أكثر من هذا. تقول أول أنا عندي يقين سابق بعدم نفاسية الآن أشك وأستصحب عدم النفاس، بس ارتفع ذاك اليقين السابق شنو ارتفع بالنفاس. أنا ما أريد ذاك المقدار. أنا هذا مثل ما إذا كان شنو أنت لا يجب عليك الجلوس يوم الجمعة، قال لك من ساعة 12 ساعة بالوحدة لازم تجلس بالمسجد، بعد تلك الساعة الواحدة ايش تسوي؟ استصحب. استصحب ليش هيك تسوي؟ وانا مجد ليش انها ما تقبل؟ ما احزنت بس يعارض شنو هذا؟ لانه وجوب الجلوس. وهنا يصير البحث انه بعدين هذا يتمسك بعموم العام او استصحاب المخصص. وهذا بعد هيك سيال هذا البحث في مثال المسجد، في مثال جواز وطي المرأة قبل ان تغتسل، وفيما اذا شنو خيار الغابل مثلا او خيار العيب بعد انقضاء الزمان الاول. ما اعمل في الدقيقه الاولى بعد ان اطلع على الخيار؟ ما اعمل خياره. صار بناها بعد ساعتين بعد ما ياكل ويا ام الجهال، يقول والله قرآن هذا اللي اشتريته بعيب، اقدر هسه افسخ او لا؟ بناء على الفوريه شنو؟ بناء على التراخي. خب هنا شنو هسه؟ ما ادري فوريه او تراخي خيار العيب. هنا يجي شنو؟ احتماليا نستصحب اللزوم اللي كان ثابت، او نستصحب شنو في الساعه الاولى قطعا ايش كان ثابت؟ تزلزل من جهه العين نشوف هذا مساله سياله وذات شنو ابحار. طب شيخ المساله حسب ما لاحظنا الادله اربعه، يعني كانه هو يعني عندنا شيء ثابت 10 ايام نحاول نشوف اذا اكثر او اقل منه، لكن صار الدليل مش انه بعرض بعض المشهور قلنا المشهور عشان ما تقلنا يعني بس شلون تمشيه؟ اذا ما مشى واحد بالذن الادله الاربعه هت ما يجي لا يثبت 10 ولا يثبت شنو المحفوظ الا من باب القدر المتيقن. هو مفترض انه 10 ثابت اي ان تكون هو قال فهو المشهور. فانت شنو اسال يقول على انه يعني الشهره دليل؟ يقول لك واحد من ادله الشهره ما تقبلها لازم تلتمس دليل اخر. بس ما انا لسه جاي اتنزل اكثر من هذا، جاي اقول لك لسه تقول لي كل الادله انا ما اصدق بيها. ساعتها شو مثبت؟ حينئذ نقول يابا يدور الامر بين ثلاثه لعقر عقر. اذا يدور الامر بين 10 هو عنده ثابته 10 10 هيك الظاهر من العباره. اقول لك هذا شنو دليل؟ ونساله شنو دليل؟ لانه صح عم يستعمل هذا المطلوب، عم يستعمل يعني بالمقدمه. أقول أنا عندي يقين 10 شايف عم أنا بحكي بس الصحابات وشايف عم هو يعني شايفنا بينما مصادر المطلوب سأل إلا أنه يقول أنه هو لا ثابت أنه 10 عم يثبت ينفي الآخرين مش أنه معرض لا ما أنا جاء أرد لك إياه جاي أقول على أنه 10 قدر متيقن. أنت الأمر يدور بين 10 أو 18 أو 21 أكو رابع له لا؟ إذا ما أكو رابع فالمتيقن من أنيام 10 على هذا جيد. بل إذا نقول هذا ما متيقن 7 متيقن أيام العادة يأتي الكلام الذاتي واضح له لا؟ بس لا تسمى انتهين من الكلام لأنه أقل يعني. أي وإلا هم ما يأتي الكلام في يوم الثامن التاسع العاشر. قال ورابعة بأصالة عدم النفاس، هذا موضوع، أو أصالة عدم أحكامه ولا تقريبا بينته، ولا يعارض الأول بمن؟ باستصحاب النفاس. هذا عدم النفاس لا يعارض باستصحاب النفاس، نقول مو أمس هو كان نفاس بناء على عدم جريان الأحكام. هذا ولا يعارض بناء على عدم جريان الاستصحاب في التدريج. أما إذا قلنا يجري في التدريجيات معارض راح يصير. شو نفع الماء وذن بعد الزمان وكذا من كل التدريجيات الزمان والزمان أشياء زمان أي بناء على عدم جريان الاستصحاب في التدريجيات ولا باستمرار قارة يعني مثل العدالة والسواد وكذا ما إلها قرار وثبات بل تتبدل آنا فآنا. قال بناء على عدم جريان ولا باستصحاب أحكامه هذا علما لك نشر هذا كمعارض علما لأصالة عدم أحكامه واضح له لا ولا باستصحاب أحكام لعدم إحراز بقاء الموضوع. الموضوع هو شنو؟ نفاس. وإحنا ما محرز أنه هو شنو يصدق نفاس يوم 11 حتى نستصحب بقاء الأحكام. وهذه الوجوه وإن أمكنت المناقشة في أغلبها كما ناقشنا، إلا أن بعضها كالثالث وجيهون لأنها إلى مبنى أصولي وبالأصول همات ما بي أي خدشة، والحمد لله رب العالمين. إلى غد إن شاء الله بسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم